بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وبشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال الشيخ الفوزان قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني هذا عطف على الكلام الذي سبق في الفقرة التي قبلها من قوله: والقرآن كلام الله وتنزيله، ومن قبل ذلك أيضا تكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى. فهنا يقول: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، أي وأن من عقيدة أهل السنة أنهم يؤمنون برؤية الله عز وجل يوم القيامة. يقول: يرون الله بأعين رؤوسهم، ويعني يقصد به أن هذه رؤية حقيقية وليست رؤية معنوية كما يدعي البعض كما سيأتي في الشرح. وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، أي سيكون ذلك من الله عز وجل لعباده بغير واسطة، وهذا ما يأتي عليه الشرح بإذن الله تعالى. قال في الشرح: ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم يعني رؤية حقيقية، رؤية حقيقية يعني ليست رؤية مجازية، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهذا كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه لهم الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني شبه لهم ثبوت الرؤية كما كذلك هي الرؤية ثابتة لهم الآن. هم الآن يرون الشمس، يرون القمر، ولا يشكون في رؤيته كما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وأشار لا تضامون في رؤيته، يعني لا شك في رؤيته ولا مزاحمة تمنع عنكم رؤيته ونحو ذلك، فأنتم سترون ربكم كما ترون هذا القمر بلا شك في الرؤية. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وانتبه، والمقصود به تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فالله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. قال: كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت في إثبات المؤمنين رؤية ربهم، وقد ساق الإمام ابن القيم في حادي الأرواح الأحاديث الواردة في هذا، وتوسع في ذلك بأسانيدها، وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم، متواترة في يعني هي كثيرة، أحاديث كثيرة، وليس المقصود أنها كلها على درجة التواتر الاصطلاحي. وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم، فنفوا الرؤية وهي مذكورة في القرآن. الفرق الضالة هذه، وليست في الحقيقة المعتزلة فقط، الشيخ أشار إلى طائفة طائفة من هذه الفرق المخالفة أو يعني فئة واحدة منها وهي المعتزلة، وإن كان خالف في ذلك غيرهم كالجهمية والأشاعرة أيضا، فهم يخالفون في مسألة الرؤية، وهؤلاء يحتجون ببعض الأدلة النقلية والعقلية لكن بطريقة خاطئة، بطريقة خاطئة لأنها اشتبهت عليهم فنفاها بعضهم، يعني بعض هذه الطوائف نفى الرؤية لأجل إعمال عقله في صفات الله تعالى، فقال أن المرئي لا بد أن يكون في جهة، وهذا يستلزم أن الله يكون في جهة وعليه، فنفى الرؤية، فنفى الرؤية، وهذا ضلال لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو قال أن عباده يرونه، لكن هذا لا يستلزم أن تكون رؤيته سبحانه وتعالى كرؤية الخلق، يعني إذا رآه عباده فإنهم يرونه، لكن لا يستلزم أن يكون ذلك كما هو في شأن المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقين، ولذلك ضلوا في ذلك فقالوا أنه إذا أثبتنا ذلك أثبتنا الجهة، وإذا أثبتنا الجهة فهذا يشبه المخلوق وعليه فلا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ومما اشتبه عليهم أيضا، ومما اشتبه عليهم أيضا قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا هذه الآية تدل على عدم رؤية الله عز وجل بالأبصار، وهذا ضلال أيضا لأن الإدراك شيء زائد على الرؤية، وسيأتي معنا إن شاء الله. وأيضا مما ضلوا بسببه أنهم اشتبه عليهم قول الله تعالى في حكاية سؤال موسى عليه السلام ربه الرؤية، فقال الله تعالى لن تراني، فقالوا هنا لن تفيد الماذا؟ المنع التأبيدي، تفيد المنع التأبيدي، وعليه نفوا عن الله سبحانه وتعالى الرؤيا، ونفوا عن المؤمنين رؤية الله عز وجل بزعم أن لن في الآية تفيد المنع الأبدي، لن تراني، وهذا باطل من حيث اللغة ومن حيث الدليل الشرعي. أما اللغة فالعرب تستعملها بما يستفاد منه المنع الأبدي، وبما يستفاد منه كذلك غير المنع الأبدي، وهذا هو المشاع في كلام العرب أنهم يستعملونها في كلامهم ولا يقصدون بها أنها على المنع التأبيدي، المنع التأبيدي، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فمثلا الله سبحانه وتعالى قال في الكفار في شأن الحجة عليهم، قال ولن يتمنوه أبدا، في شأن الموت يعني لن يتمنوه أبدا، ومع ذلك فهم يوم القيامة يفعلون ماذا؟ يقولون ربنا أخرجنا منها، ويدعون الله عز وجل أن يسلط عليهم الموت بعد ذلك، ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذا كله يدل على رد هذه الشبه التي احتجوا بها، وأن الشرع ورد بثبوت الرؤية للمؤمنين، بل هذا من متعة المؤمنين، هذا من متعة المؤمنين، إن أهل الإيمان أعظم متعة لهم يوم القيامة أعظم من الجنة هي رؤية الله عز وجل، وهذا يأتي معنا في أثناء الحديث. قال الشيخ الفوزان قال وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم فنفوا الرؤية وهي مذكورة في القرآن، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح مسلم قال والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، هذا أعظم من الجنة نفسها. للذين أحسنوا الحسنى يعني ماذا؟ الجنة وزيادة على الجنة، وهو أعظم نعيم لهم. نعم. قال وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وجاء في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ناظرة بالضاد من النضرة وهي البهاء. قال قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال إلى ربها ناظرة أي بالضاء أي بأبصارها تنظر إلى الله جل وعلا، يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة. هذا في القرآن الكريم. بالمناسبة أيضا هذه الآية حرفوا أيضا ما جاء فيها، وهي قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا أي عربي يفهم أن المراد بها النظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقالوا لا، بل المقصود بها ناظرة يعني منتظرة من النظر، كما قال الله عز وجل لإبليس إنك من المنظرين، النظر اللي هو التأخير والانتظار ونحو ذلك، ونعوذ بالله من هذا الضلال. قد تستعمل في اللغة كذلك بالفعل، لكن جاء في سياق الآية ما يدل على أن المراد بها النظر إلى الله تعالى، وهو أنها تعدد بإله، تعدد بإله. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإلا لو كانت منتظرة ما كانش يبقى إلى دي موجودة لها لازمة أصلا، كانت هتبقى وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة مثلا، لربها ناظرة مثلا، أو ناظرة ربها مثلا. إنما لما تعدد بإلى دل على أن المراد بها كما هو في استعمال العرب المراد بها النظر. نعم، دي منتظرة، دي تستعمل هنا بماذا؟ بمعنى الانتظار. إنما لما كانت هنا قول إلى، العرب تستعملها فيما يقصد به. ما هو العرب كلامهم في مترادفات كثيرة في كلام العرب تؤدي أكثر من معنى. زي ناظرة دي ممكن تبقى بمعنى النظر البصري، وممكن تبقى بمعنى الإيش؟ الانتظار. ما الذي يبين المقصود؟ اقتران الكلام وسياقه، اقتران الكلام وسياقه. وإلا في كلام العرب كثير، ونجد مثلا مثل العرب تسمي مثلا تسمي البئر أو العين التي فيها ماء تسميها عين، وهذه التي في وجهك تسمى عين، والجاسوس يسمى عين ونحو ذلك. أين أو كيف تعرف أنت المقصود؟ سياق الكلام هو الذي يدل على ذلك. نعم. قال الله عز وجل في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال محجوبون عن رؤية الله. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، لأن المؤمنين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على البراهين فآمنوا به، وصدقوا رسله فآمنوا به ولم يروه في الدنيا، فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه. وأما الكفار فلما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم، جزاء وفاق، أي بما وافق حالهم وعملهم. فهذا أيضا فيه استدلال أو فيه دليل على ثبوت الرؤية للمؤمنين، وإن كان غير صريح لكن فيه دليل على ثبوت الرؤية للمؤمنين، فإنه إن حجبها عن غيرهم دل على حصولها في حقهم. وإن كانت مسألة رؤية الكفار أيضا محل خلاف بين علماء أهل السنة، ولا يقدح هذا في المعنى الذي أشار إليه. لماذا؟ لأن من أثبت الرؤيا للكفار من أهل السنة فإنه أثبتها على أن المقصود به الرؤيا المختلفة عن رؤية المؤمنين، فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى وهو عنهم راض، وهذا أعظم نعيمهم. وأما الكفار فرؤية الله لهم زيادة عذاب، لأنهم يرونه وهو عليهم غاضب. ولله المثل الأعلى، انظر إلى عبد هارب من سيده، عبد هارب من سيده، ماذا لو واجه سيده ورأى وجه سيده أو نظر إلى سيده إذا قبض عليه؟ هذا العبد تراه مسرورا أم تراه في حال من الاضطراب والخوف والقلق ما يتمنى ألا يرى فيه ربه، لأنه يراه وهو عليه غاضب، هو عليه غاضب ولذلك يهرب منه. لا أنت في حياتك العادية لو واحد عامل حاجة مثلا كده وشايف انها مثلا هتعمل له عقوبة، يبقى ما هوش عايز يشوف صاحب الإيش العقوبة اللي هينزلها بيه. الأطفال الصغار لما يكون عامل حاجة مش عايز يشوف أبوه ده أبدا، مع انه بيحب أبوه، مش كده؟ طب ما بالك الكفار والعياذ بالله. فالمقصود بمن أثبت الرؤية للكفار أن رؤية الكفار ربهم سبحانه وتعالى ليست كرؤية الإيش أهل الإيمان، ليست كرؤية أهل الإيمان. فأهل الإيمان يرونه نعيما وإكراما لأنهم يرونه وهو عنهم راض، وأما أهل الكفر فإنهم يرونه وهو عنهم غاضب وعليهم غاضب. ويدل على هذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو الراجح في الحقيقة، وهو الراجح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يدل عليه الحديث الذي أيضا يعني رواه الإمام مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول له، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. هذا الحديث استدل به من أثبت الرؤية للكفار، وذلك لأن مقتضى اللقية الرؤية، هذا شيء اتفق عليه في مفهوم كلام العرب في مقتضى اللقية. ولذلك أخذ منه بعض العلماء ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن فيه إثبات الرؤية من أو الرؤية للكفار، لكن يرون الله هو عليهم غاضب. ووجه الاستدلال من الحديث، الحديث الله تعالى يقول للكافر فيه: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع. تركتك ترأس وتربع، قال العلماء هذا كان في الجاهلية، كان في ولم يكن في الإسلام، إنما هذا كان في الجاهلية، يعني تربع يعني تأخذ ربع الغنيمة. كان أهل الجاهلية من العرب إذا أغار بعضهم على بعض فغنم، فإنهم كانوا يقسمون الغنيمة الربع لسيدهم ورئيسهم والبقية للجيش والناس عموما. فهذا الذي كان في الجاهلية، ولذلك هذا شاهد على أنه كان كافرا. قال: وتركتك ترأس وتربع. ثم هناك شاهد آخر وهو: فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فقال لا، يعني كنت تعتقد البعث والحساب والجزاء؟ فقال لا، فقال: اليوم أنساك كما نسيتني. اليوم أنساك كما نسيت، أنساك طبعا هنا يعني أتركك، كما قال الإمام الترمذي وغيره رحمه الله تعالى: اليوم أنساك يعني أتركك، يعني أتركك في العذاب والعياذ بالله. فهذا يدل على أن الرؤية ثابتة للكفار، لكنها ليست على نحو ما يكون للمؤمنين. قال: ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله قال لموسى لن تراني، وفي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا وهذا دليل على أن الله لا يرى. نقول نعم هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، لأن الواقعة هذه حصلت في الدنيا، ونحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنيا. فموسى سأل أن يراه في الدنيا، قال الله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا، والنفي بلن لا يقتضي التأبيد بل هو نفي مؤقت، فهو قال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا. وفي لغة العرب أن النفي بلن لا يقتضي التأبيد، ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية في النحو ومن يرى النفي بلن مؤبذا فقوله اردد وسواه فاعضضا. إذن فهذا مخالف للغة العرب ومخالف للأدلة الشرعية الواردة في ذلك. وهناك وجه آخر يستدل به العلماء أيضا في هذا الذي احتجوا به، وهو أن موسى عليه السلام نبي معلم ونبي يعرف العقيدة الصحيحة، فكيف لنبي يسأل ما هو لا يجوز وهو مستحيل؟ فهذا لا يجوز في حق النبي، هذا لا يجوز في حق نبي أن يسأل ما هو مستحيل. فهذا يدل على أن موسى يعرف عقيدة أن رؤية الله حاصلة، لكنه ظن أنها قد تكون كذلك في الدنيا، ظن أنها قد تكون كذلك في الدنيا، ولذلك قال ربي أرني أنظر إليك، ظن أنها قد تحصل في الدنيا. ولذلك بين الله عز وجل له أن الرؤية لن تكون في الدنيا إنما تكون في الآخرة. ونفى الله عن المؤمنين الرؤية في الدنيا، لماذا؟ لأنهم لا يقدرون عليها، لا يقدرون عليها، لأن المخلوق في الدنيا محدود القدرة النظرية وغير ذلك. أما في الآخرة فالله يبدل الناس والخلق تبديلا آخر، وإلا فالإنسان يوم القيامة يرى ما لا يراه في الدنيا أبدا، ويرى على أبعاد طويلة حتى يرى المشهد، يرى المشهد، يرى القيامة، يرى الناس جميعا في المشهد. هذه القوة ليست معه في الدنيا، ولذلك قال الله عز وجل في ذلك فبصرك اليوم حديد. أي نعم. ثم قال أي لن لا تقتدي النفي المؤبد. والدليل أيضا أن الله قال في اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلبوا الموت، فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد، هذا هو مقتضى اللغة العربية وهو مقتضى ما دل عليه القرآن. قالوا أيضا مما يدل على أن الله لا يرى، هم يعني الشبهة، يعني قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال نقول لهم هذا ليس نفيا للرؤية وإنما هو نفي للإدراك. ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، ونفي الإدراك غير نفي الرؤية، فالأبصار تراه لكنها لا تدركه يعني لا تحيط به. فالإدراك هو الإحاطة بالله جل وعلا، فهم وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به سبحانه، فالمنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، فهي تراه لكنها لا تدركه، لكنها تراه بموجب الأدلة. إذن الإدراك شيء زائد على الرؤية، وهذا شيء موجود في الخلق كما نكرر دائما هذه الأمثلة. أنت عندما تركب البحر تراه ولا تدركه، وأنت عندما ترى الشمس تراها ولا تدركها، وأنت عندما ترى القمر تراه ولا تدركه، وهكذا كثير من المخلوقات أنت تراها لكن لا تدركها ولا تحيط بها علما. نعم. قال فالإدراك هو الإحاطة بالله عز وجل، فهم وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به سبحانه وتعالى. فالمنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة. قال فهي تراه لكنها لا تدركه، لكنها تراه بموجب الأدلة، والجمع بين النصوص هو الواجب، لأنه إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فمهما أمكن الجمع يجمع بينها، وهذا واضح والحمد لله. وكلام الله لا يتناقض أبدا، بل يفسر بعضه بعضا. أما الذي يأخذ آية ويترك الآية الأخرى فهذا من أهل الزيغ. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالقرآن يستدل به كله، كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم، فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا، لأن الله نفى عنه الاختلاف. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. قال فالمنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، فهي تراه لكنها لا تدركه، لكنها تراه بموجب الأدلة، والجمع بين النصوص هو الواجب، لأنه إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فمهما أمكن الجمع يجمع بينها، وهذا واضح والحمد لله. وكلام الله لا يتناقض أبدا، بل يفسر بعضه بعضا. أما الذي يأخذ آية ويترك الآية الأخرى فهذا من أهل الزيغ. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال فالقرآن يستدل به كله، كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم، فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا، لأن الله نفى عنه الاختلاف. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أشكلت عليك آية فإنك تلتمس في القرآن ما يفسرها، فإن لم تجد فإنك تذهب إلى السنة تجد في السنة ما يفسرها، فإن لم تجد في السنة ما يفسرها فإنك تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد في أقوالهم ما يفسر الآية التي أشكلت عليك. القرآن ولله الحمد محفوظ في لفظه وفي معناه، لا يتعارض ولا يتناقض، إنما التعارض في أفهام البشر. وكذلك المتعالمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال والمدارك يستدلون بلا فقه ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحد من أهل العلم بسبب الجهل والتعالم، فهذه القضايا عظيمة تحتاج إلى تعلم وإلى دقة وإلى تروي وإلى تثبت، لأن العقيدة هي الأصل، وأي خلل فيها هو خلل في الأصل. فهذا حاصل خلاف الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فالله لا يرى في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الآخرة ويحجب عنه الكافرون. قال قوله والإيمان بالرؤية يوم القيامة. قال لماذا قال يوم القيامة؟ قال لأنه لا يرى جل وعلا في الدنيا، يعني في أول الكلام. قال قوله يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، قال بأعين رؤوسهم نفيا لتأويل الذين يقولون معنى يرون ربهم أي بقلوبهم لا بأبصارهم، وهذا معنى ذكر أيضا بعض يعني أهل الانحراف، فقالوا أن الرؤية هنا ليست رؤية حقيقية إنما هي رؤية معنوية يرونه بقلوبهم، وهذا غير صحيح. والصحيح كما قال أهل السنة والجماعة أنها رؤية ثابتة بأعين الرؤوس. نعم. قال قوله وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، أي في يوم القيامة عند الحساب يخلو العبد بربه ويحاسبه الله على أعماله بلغته التي يفهمها العبد، ليس بينه وبينه ترجمان. قال الترجمان هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى، كالذي ينقل المعنى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكس، لأن اللغات كثيرة. فهذا فيه دليل على إثبات الرؤية كما تقدم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما من خالف في ذلك كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة الذين قالوا بأنها لا تثبت لأن إثبات ذلك يقتضي التشبيه، فهذا لأنهم وقعوا في التشبيه، فحاولوا الفرار منه بالتعطيل، وقد ورد عن السلف رضي الله عنهم ما يدل على ذلك، فمن أقوال السلف المشهورة قول فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وكما ذكرنا قوله إلى لقائك هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الرؤية. وكذلك قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: خلق الله الملائكة لعبادته أصنافا، فإن منهم لملائكة قياما صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوعا خشعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وتجلى لهم قال تعالى ونظروا، قال وتجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم. الشاهد من كلامه قوله ونظروا إلى وجهه الكريم، أي نعم. والأدلة على ذلك في الحقيقة كثيرة جدا، لكن نختم بالآثر الإيماني لثبوت هذه العقيدة، وهي الرؤية للمؤمنين، أي ثبوت رؤية الله عز وجل للمؤمنين. فكما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسرها صلوات الله وسلامه عليه برؤية الله عز وجل. وكذلك كما جاء في الحديث: فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذا أيضا فيه إثبات هذه الرؤية، فإن أعظم ما يتلذذ به أهل الإيمان من النعيم يوم القيامة هو النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. ومما يقوي هذا المعنى في القلوب، لأن البعض ربما المسألة تكون عنده عبارة عن مسألة منهجية فقط، لا أثر لها على سلوكه، وهذا خطأ. نعم نحن مأمورون بتعلم المسائل، لكن لابد أن يكون لها أثر إيماني على قلوبنا. ولذلك لتقريب هذا المعنى، أنت في الدنيا عندما تكون تحب إنسانا حبا عظيما، ومن أعظم الناس محبة للإنسان بيبقوا أبناؤه أولاده مثلا، فماذا لو كنت تحب ولدا مثلا من أولادك حبا عظيما، وماذا لو كان هذا الولد يتصف بصفات جمال أكثر من كل الأولاد في الدنيا مثلا، تراك تحب أن تنظر إليه، تراك تحب أن ترى وجهه، ليس كذلك؟ فكيف بربنا سبحانه وتعالى المتصف بكل صفات الجمال والكمال، كيف به سبحانه وتعالى وهو الذي أخبرنا أن هذا ألذ ما يتلذذ به أهل الإيمان؟ وأنت في الدنيا ألذ ما تتلذذ به هو نظرك إلى حبيبك. يعني لو نزلناها عن الأبناء شوية، كثير من الناس يسعى في الدنيا، بعض يقول المال، الجاه، السلطان، كل هذه الأشياء يسعى من أجلها الإنسان. لكن لاحظ أن هناك شيء ربما يكون هو أعلى ما يسعى إليه الإنسان، أنه يتلذذ بالجمال، يتلذذ بالجمال، سواء الجمال في الزوجة أو الإيش أو الأولاد. هذا ألذ ما يتلذذ به الإنسان في الدنيا، يتلذذ بالجمال، إما جمال الزوجة أو جمال الأولاد، وفي أو من أجل هذا يسعى لجلب المال ويسعى للجاه ويسعى للسلطان، هو يسعى لأجل الجمال، جمال زوجة، جمال ولد، نحو ذلك. فكيف إذا كان ذلك لمن اتصف بكل صفات الجمال والكمال سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤيته يوم القيامة، وأن يدخلنا وإياكم جنته مع الصالحين والشهداء والصديقين والنبيين، إنه على ذلك قدير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.